بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله وبارك فيه: ثالثا، إن من المقاصد العظيمة التي حث عليها الإسلام هداية الخلق إلى هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما بعثه إلى خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أخرجه الشيخان. فعلى من من الله عليهم بالهداية إلى السنة أن يحرصوا على دعوة من ضل عنها أو قصر فيها إلى تحقيقها، وأن يبذلوا كل الأسباب الممكنة في هداية الناس وتقريب قلوبهم لقبول الحق، وذلك بمخاطبة المدعوين باللين، كما قال تعالى في خطابه لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فأمر الله بمخاطبة من أخبر عن طغيانه وعلم أنه يموت على الكفر باللين، فكيف بمن هو دونه من أصحاب المخالفات من المسلمين؟ وكذلك مخاطبة المدعوين بالألقاب التي تتناسب مع مكانتهم، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بقوله: إلى هرقل عظيم الروم. وكان يكني عبد الله بن أبي بن سلول بأبي الحباب. وكذلك مراعاة الصبر على جفاء المدعوين ومقابلته بالإحسان وعدم استعجال استجابتهم. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نعم، الفائدة الثالثة أن من المقاصد العظيمة التي حث عليها الإسلام هداية الخلق إلى هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا دليل على أن هداية الناس مقصد عظيم، وقد رتب الله عز وجل عليه هذا الثواب للجزير: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكيف بمن هدى الله على يديه خلق كثير، لمن هدى الله عز وجل على يديه خلقا كثيرا، فلا شك أن له أجر عظيم، وهذا مما يرغب في الدعوة إلى الله، وأن الإنسان يسعى في أن يهدي الله عز وجل به الخلق، ودائما يسأل نفسه: كم اهتدى على يدي؟ كم رجع إلى السنة من رجل بدعوتي؟ كم رجع رجل من المعاصي إلى الطاعة والاستقامة على يدي؟ كم انتفع من انتفع بتوجيهي وبنصحي؟ هذه هي التجارة يوم القيامة، أن يكون الرجل يلقى الله عز وجل وقد هدى الله عز وجل على يديه الخلق، وكان سببا لطاعة الخلق، طاعتهم لله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. فيرجى لأهل الدعوة إلى السنة وإلى الإسلام إذا ما اهتدى الخلق على أيديهم أن يحصل لهم من الأجر بقدر عمل أولئك الذين رجعوا بدعوتهم واهتدوا بدعوتهم. فينبغي لكل مسلم أن يهتم بهذا الأمر، وأن ينظر إلى هذا المقصد العظيم وهو دعوة الناس. هذه رسالة الرسل، هذه رسالتهم، يعني بعثهم الله بالدعوة إلى الدين وإرشاد الناس إلى الحق. فنقول: فعلى من من الله عليهم بالهداية إلى السنة أن يحرصوا على دعوة من ضل عنها أو قصر فيها إلى تحقيقها. إذا الإنسان من الله عليه بالهداية والتوفيق، الهداية منة من الله وليست بمقدور الإنسان، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فالهداية بيد الله عز وجل، إذا من الله عليك بالهداية لا تتعجب كيف ضل الناس. بعض الناس كأنه يتعجب من خطأ الناس ومن ضلال الناس، ممكن أن تكون أنت على هذه الحالة التي عليها فلان، وقد تكون أنت بالأمس كذلك، فلماذا يتعجب الإنسان؟ إذا من الله عليك بنعمة فاشكر هذه النعمة وادعو الناس إلى الخير. فعليهم أن يحرصوا على هداية الناس وعلى دعوتهم إلى السنة، وأن يبذلوا كل الأسباب الممكنة في هداية الناس، في تقريب قلوبهم لقبول الحق، أن يبذلوا كل ما يستطيعوا من الأسباب التي هي أسباب لهداية الخلق، وهي الأسباب الشرعية في دعوة الناس إلى السنة، من دعوة الناس إلى الكتاب وإلى السنة وإلى الرفق بهم، وكذلك إلى زيارة المدعوين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى الناس في أسواقهم في بيوتهم، وكذلك تألف الناس بكل أنواع التألف من الإعطاء ومن الإهداء إليهم ومن العناية بالحرص على تعهد أحوالهم في كل أمر. هذه كلها وسائل للدعوة، وقد صنفت فيها كتب وسائل الدعوة، ومنها ما هو عادي ومنها ما هو تعبدي. وسائل الدعوة التعبدية هي التي ذكر الله عز وجل في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة هي الكتاب والسنة، وهذه دعوة الجاهل، الجاهل يعلم. والموعظة الحسنة هو وعظ المقصر الذي عنده علم لكنه فيه ضعف في العزيمة فيوعظ. والمجادلة بالتي هي أحسن هي دعوة المبتدع أو المتأول الذي وقع في خطأ وهو يعتقد أنه على صواب فيجادل بالتي هي أحسن. كل هذه وسائل يسلكها الداعية إلى الله عز وجل في دعوة الناس. إلى غير ذلك أيضا من الوسائل الحديث التي جعلها الله عز وجل من الوسائل العادية التي ينبغي لنا أن ننتفع بها، مثل الكتب، الأشرطة، الأنترنت. ينبغي أن تسخر هذه الأجهزة يعني في طاعة الله. ولهذا على الصحيح أن وسائل الدعوة منها ما هو تعبدي لا مجال للتغيير فيه، ولا يمكن أن ننكر شيئا منه أو أن نزيد في هذه الوسائل، مثل الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، مثل خطبة الجمعة، خطبة العيدين، إلى غير ذلك من الوسائل الشرعية التي دلت عليها النصوص، وكذلك الوسائل العادية التي ليست هي مقصودة لذاتها لكنها مقصودة لغيرها لإيصال الكلمة، مثل المكبر، مثل الآن ما أحدث من المدارس والتنظيمات الجديدة، هذه لا تدخلها البدع. ولهذا من الخطأ أن يطلق القول بأن وسائل الدعوة يعني تدخلها البدع أو لا تدخلها البدع. منها ما هو تعبدي لا مجال للاجتهاد فيه، وقد تدخل البدع هذه الوسائل إذا ما عطلت أو إذا ما أحدثت وسائل جديدة، يعني يقصد أو يدعى أنها من وسائل الدعوة، مثل من يدعي أن الأناشيد هي وسيلة من وسائل الدعوة، التمثيل وسيلة من وسائل الدعوة، هذه بدع محدثة ليست وسائل. أو ما يدعيه أيضا آخرون من أن الخروج، ما يسمونه الخروج في الدعوة، وسيلة من وسائل الدعوة، يأتون بالناس من مكان وينقلونهم إلى مكان آخر، يعطلون مصالح الناس ويعطلون أعمالهم باسم الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في أماكنهم، إنما السفر يكون إما إن عالم يرتحل في تعليم الناس ويذهب إلى أناس يعلمهم، وإما متعلم يرتحل إلى العلماء ليتعلم. أما أن يرتحل الجهلة إلى جهلة والعوام إلى عوام هذا لا نفع للناس فيه، مثل ما يحصل من بعض الجماعات الذين يخرجون العوام، لا يخرجونهم يذهبون بهم للعلماء، وإنما يذهبون بهم إلى عوام أمثاله يسمون هذه دعوة ويطلقون عليها إطلاقات جديدة، هذه كلها بدع محدثة. وكذلك تحديد الخروج أن يكون 40 يوم أو كذا أو أقل أو أكثر، كل هذه من البدع المحدثة. السفر أو الخروج في طلب العلم ليس له حد، قد يخرج الرجل يبقى 2، 10، 20، 30، 40، وقد يبقى أقل أو أكثر بقدر حاجته للعلم وبقدر أخذه عن العلماء. والعالم أيضا ينتقل إلى مكان يعلم الناس، ليس لذلك حد. أما تحديد الخروج بأيام معينة وأن كل من انتسب للدعوة لابد أن يخرج هذا الخروج، هذه بدعة محدثة. أهل السنة بريئون من هذه البدع ومن هذه الوسائل المحدثة، وإنما يدعون إلى الكتاب والسنة ويبينون الحق للناس بالوسائل المشروعة التي شرعها الله عز وجل. ونحن نعتقد أنه لا هداية للناس إلا بالكتاب والسنة، إلا بالكتاب والسنة. فينبغي لطلاب العلم أن يبذلوا كل الوسائل الممكنة التي جعلها الله عز وجل لهداية الخلق، وأن يبذلوا ما يستطيعوا من ذلك في تقريب القلوب في دعوة الناس إلى الحق. ومما يدل أيضا على هذه الوسائل يعني وسيلة اللين والرفق، وهي من أعظم الوسائل في الدعوة، وهي التي أمر الله عز وجل بها موسى وهارون في خطابه لهما عندما أرسلهما إلى فرعون، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. اذهبا إلى فرعون، يعني هذا خطاب لرسولين كريمين إلى موسى وإلى أخيه هارون، يأمره الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون. ومن فرعون؟ يخبر الله عز وجل إنه طغى طاغية، ومع هذا يقول الله عز وجل فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا. هذا مما يدل على اللين. يتعجب الآن كيف ذهب اللين وذهب الرفق، وأصبح الآن من يدعو إلى الرفق وإلى اللين عند بعض الناس أنه مميع مضيع. طيب أين هذه النصوص؟ يعني لماذا الإنسان ما يعني يعمل عقله يتفكر؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم اللين والرفق إذا كان تضيع؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم مضيع للدين؟ هل الله عز وجل عندما أمر رسله باللين يأمرهم بتضيع الدين وبالتمييع على اصطلاح هؤلاء؟ دعوة لا تقوم. وما نعلم يعني ونسمع من علمائنا ومشايخنا إلى هذا الوقت إلا وهم يوصون باللين والرفق في الدعوة، حتى يعني نبتت هذه النابتة وأصبحوا الآن لا يعرفون إلا الشدة، وليس هناك في السنة إلا الشدة والهجر، واللين لا يكاد يذكر ولا يكاد ينبه عليه. الدعوة قامت باللين والرفق والشدة في موطنها، ما حد ينكر هذا، لكن الخطأ هو تجاهل هذا المسلك العظيم، وهو مسلك اللين والرفق في دعوة الناس. كل واحد منكم الآن لا يقبل الشدة والعنف، لو أننا أغلظنا على واحد منكم والله ما قبل، ولربما خرج من الدرس ولم يرجع، وأنتم تعرفون هذا في أنفسكم. فإذا كان الإنسان يكره هذا لنفسه، لماذا يرضاه للناس؟ لماذا يرضاه يعني للناس؟ إذا كان الإنسان أخطأ أو جهل، أو حتى أنت لو نصحته ولم يستجب، يعني لا تيأس منه، اصبر، فلعل الله عز وجل يهدي قلبه. فنقول فأمر الله بمخاطبة من أخبر عن طغيانه وعلم أنه يموت على الكفر باللين. يعني لاحظوا هذا خطاب رب العالمين الذي علم طغيان فرعون وعلم أنه يموت على الكفر، ومع هذا أمر رسله بدعوته باللين. وهذا يقطع الحجة على من يقول فلان لا يستجيب للين، يجعله كفرعون، فرعون ما استجاب للين ومات على الطغيان ومات على الكفر، والله عز وجل أمر بمخاطبته باللين. لماذا؟ لأن المقصود هو إقامة الحجة عليه. والحجة لا تقوم إلا بالليل. فإذا استجاب الحمد لله، إن لم يستجب تكون أنت حققت مقصدا عظيما من مقاصد الدعوة وهو إقامة الحجة. أما إقامة الحجة بالشدة والتهديد إن لم تستجب هجرناك، وإن لم تفعل هذا إكراه، قد يستجيب لك وهو مكره ولا ينتفع بشيء وأنت لا تنتفع بشيء. لكن المقصود هو هداية القلوب وأن يكون لدى الناس اقتناع بالدعوة. فإذا كان هذا يعني حال فرعون وما أمر الله عز وجل معه من الدين، فكيف بغيره؟ فكيف بالمسلمين؟ فكيف بمن هم على السنة؟ حتى ولو أخطأ، حتى ولو لم يقبل مرة أو مرتين أو ثلاث، يعني عاود الدعوة وارفق به لعل الله عز وجل يهدي قلبه. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تراعى مخاطبة الناس بالألقاب التي تقرب قلوبهم، خصوصا إذا كانت لهم ألقاب معروفة، يعني مدرس مثلا، الناس يخاطبونه يا أستاذ يا أستاذ، وأنت تأتي تقول يا فلان، ما يقبل منك. تعود هذا الرجل له مكانة في المجتمع، أو شيخ ولو كان عنده خطأ ولو كان عنده بدعة، الناس يقول له يا شيخ يا شيخ. أنت إذا قلت يا شيخ ما قلت الباطل، هو شيخ، وحتى لو لم يكن إلا في السن. ثم هذا من تألف الناس، ثم إن الشيخ قد يطلق حتى على الكافر، كما جاء في قصة موت أبي طالب في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال علي مات عمك الشيخ أو كذا، فيطلق حتى على غير المسلم. بعض الناس عنده حرج، يظن أنه إذا أطلق شيخ أو أستاذ أو كذا أن هذا من توقير أهل البدع. إذا كان هذا في مقام مخاطبة الناس بما يقرب قلوبهم لا بأس. وقد كتم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بقوله إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الروم، وهذا من تألف الناس بالألقاب. وكان يكني عبد الله بن أبي بن سلول بأبي الحباب، فهذا من أيضا مخاطبة من تكنية المنافق بالكنية، ومعروف أن الكنية فيها إكرام. هل النبي صلى الله عليه وسلم يكرم ذلك المنافق؟ إنما هذا من التألف، تألف الناس. كذلك مراعاة الصبر على جفاء المدعوين ومقابلته بالإحسان. إذا وجدت المدعو يعني يقابلك بجفاء وغلظة وشدة فلا تقابل الشدة بمثلها، لأنك لك مقصد عظيم وهو أن تصل إلى قلبه، فقابله بالليل. ولهذا مما يؤسف له أن بعض أهل البدع يعني سلكوا مسلك الليل فنجحوا، ونجاحهم ليس لبدعتهم ولكن لأنهم أخذوا شيئا من الدين وهو الليل. فاللين من سلكه يوفق. ولهذا لبس بعض أهل البدع بعض المخالفين على الناس باللين والرفق، باللين والرفق، ونجاحهم ليس لما عندهم من المخالفات لكن لأنهم أخذوا شيئا من الوسائل الشرعية التي هي ناجحة وناجعة في هداية الناس، وهو اللين والتواضع. فأولى الناس باللين والتواضع هم أهل السنة. نحن معنا الحجة، وإذا قارنت الحجة اللين، إذا قارن الحجة اللين فيكون لهذا الأثر العظيم الذي لا يوجد يعني عند طائفة أخرى، لأن أولئك مهما لانوا مع الناس فأخطاءهم تدل على انحرافهم. أما صاحب السنة إذا لان للناس، فإذا عرف الناس السنة ازدادوا يقينا بما هم عليه من الحق. وهذا ما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. يعني هذا كلام رب العالمين، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. نحن مخاطبون بهذه الآية، يعني أن ندعو إلى الله عز وجل وأن نصبر كما صبر أولو العزم. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لغيره من الأمة. ولا نستعجل النتائج، نقول دعونا ولم يستجب لنا. بعض الشباب عندما يسأل يقول دعوت فلان ولم يستجب، نقول له اصبر ادعه، يقول دعوته وصبرت عليه ولم يستجب، وهو ينتظر متى نهجر. هذا في ذهن يعني كثير من الشباب، متى نهجره، متى نقاطعه، بس يعني هذا هو السلاح الأخير. قد يموت وأنت لم تهجر، لأن الهجر يضره ولا ينفعه، فأنت اصبر تحمل وادعو، وإذا رأيت في هجره مصلحة بحيث لو أنت استخدمت اللين والرفق معه فلم ينتفع، ورأيت أنك لو جربت معه الهجر والقطيعة وأعرضت عنه وتأثر بهذا وجاء قال لماذا أنت تسلم علي تزورني والآن قطعتني، قال والله يا فلان لمخالفتك، أنا نصحتك وبينت لك ووجهتك ولكن أنت لا تستجيب، وأنا أخشى يعني أن أثم بجلوسي معك وأنت على هذه المخالفة، فقد ينتفع. وأما إذا رأيته زاد قال إنما هجرتني حسدا وغيرا وكذا وكذا، ورأيت أن الشيطان استحوذ عليه وزاده فتنة، فارجع إلى صلته وقل له إنما أردت إصلاحك وأنا على ما أنا عليه من النصح لك، ولكن أنا لا أقرك على المخالفة بصلتي لك، وإنما تألفا لقلبك لعل الله أن يهديه. هذا هو الصحيح، وأن ينظر الداعية في الأنفع للمدعو. أما إذا كان كما سيأتي القصد من الهجر هو مصلحة الهاجر نفسه يتضرر لمجالسة المخالف، فليس له أن يجالس من يتضرر بمخالفته كما سيأتي. نعم. رابعا، ينبغي لطلبة العلم خصوصا الدعاة منهم أن يفرقوا بين المداراة والمداهنة، فالمداراة مطلوبة وهي متعلقة باللين في المعاملة، جاء في لسان العرب مداراة الناس ملاينتهم وحسن صحبتهم واحتمالهم لئلا ينفروا منك، والمداهنة مذمومة وهي متعلقة بالدين، قال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون. قال الحسن البصري في معنى الآية ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعون في دينهم، فالمداري يلين في المعاملة من غير أن يتنازل عن شيء من دينه، والمداهن يتقرب للناس بترك شيء من الدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأرفقهم بالأمة، وهذا يمثل جانب الرفق واللين من هديه، وكان أقوى الناس في دين الله فلا يترك شيئا منه لأحد كائنا من كان، وهذا يمثل جانب قوة التمسك بالدين الذي يتنافى مع المداهنة. فعلى طالب العلم مراعاة الفرق بين الأمرين، فإن من الناس من قد يظن أن مداراة الناس والرفق بهم ضعف في الدين وتمييع، بينما يظن فريق آخر أن من الرفق بالناس إقرارهم على الباطل والسكوت عن الأخطاء، وكلا الفريقين مخطئ تائه عن الحق، فليتنبه لهذا الأمر، فإنه مزلق خطير لا يعصم منه إلا من وفقه الله وهداه. نعم، هذه مسألة مهمة ينبغي التفطن لها، وهو التفريق بين المداراة والمداهنة. فالمداراة مطلوبة وهي من الحكمة، وهي من الصبر الذي أمر الله عز وجل به في الدعوة، وهي متعلقة بالأسلوب والطريقة، متعلقة باللين في المعاملة، كما جاء في لسان العرب مداراة الناس ملاينتهم وحسن صحبتهم واحتمالهم لئلا ينفروا منك. يعني هذه هي المداراة، ملاينة الناس بالكلام والخطاب والبشاشة والإحسان إليهم حتى لا ينفروا منك. الله عز وجل قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ إذن الغضاء، الغلظة والفظاظة والقسوة والشدة سبب لتنفير الناس وسبب لنفرة الناس، حتى التشديد عليهم في بعض الأمور، إذا كان في صلاة تطيل الإطالة التي تشق عليهم هي تنفير، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وهو لم يقصد، أن يشق عليهم، لكن كل شدة يعني في المعاملة أو في سياسة الناس فإنها سبب لتنفير القلوب. والمداهنة مذمومة وهي متعلقة بالدين، المداهنة متعلقة بالدين بأن تترك شيئا من الحق مجاملة للناس، كما قال الله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ود المشركون لو تصانعهم في دينهم بأن تترك شيئا من دينك وتأخذ شيئا من دينهم فيدهنون، كيف يصانعونك؟ وهذا المبدأ الذي تقوم عليه كثير من الجماعات المنحرفة عن السنة، يصانعون الناس، والمقصود هو تجميع الناس. دائما شعارات أهل البدع التجميع، كما هي كثير من الجماعات المعاصرة همهم تجميع الناس، وكم يجتمع حول الرجل وكم يعني يدخل في الجماعة، ولا يهتمون بأمر العقيدة ولا يهتمون بأمر السنة، ودائما دندن حول الجماعة والاجتماع، وهذا ليس بمقصود، لأن الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاجتماع مع الاعتصام، والاعتصام ولا اجتماع إلا بالاعتصام، ولهذا لا يمكن أن يكون هناك اجتماع إلا على الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا يمكن أن يقوم اجتماع إلا بإمام، ولا قيام للإمام إلا بالدين والجماعة. فهذه الأمور يأخذ بعضها ببعض، ولا يمكن أن تكون هناك اجتماع يكون اجتماع إلا على الكتاب والسنة. فليس المقصود هو تجميع الناس، وليس المقصود هو كثرة الأتباع، وإنما المقصود هو دعوة الناس إلى الخير. إذن المداهنة متعلقة بشيء من الدين، المسائل الحلال والحرام، السنة والبدعة، ما يجوز للإنسان أن يترك شيئا من السنة من أجل فلان، يقول نترك شيئا من الحق من أجل فلان، لا. لو أن جماعة بالملايين من البشر وقالوا: نحن نقبل السنة وندخل يعني في السنة، على أن تتركوا لنا شيئا واحدا، التحذير من أهل البدع: لا تحذروا من المخالفين ونحن معكم في كل ما أنتم عليه، لا نقبل حتى يقبلوا دين الله. لو مسألة واحدة، نحن لسنا مسؤولين عن عباد الله يدخلون أو يخرجون من الدين، لكن نحن مسؤولون أمام الله أن لا نقول إلا الحق ولا نقرر إلا الحق، ولا نرضى أن نقول الباطل أو أن نسكت عن الحق، فمن قبل فلنفسه ومن أعرض فعليها. وليس همنا هو تجميع الناس، همنا الدعوة إلى السنة. فهذه المسألة ينبغي أن تضبط، وأن لا يترك شيء من الدين، وأن لا يتنازع عن شيء من الدين، وهذه مداهنة. وأما الأسلوب والطريقة تدعو إلى الحق وتقول السنة وتصدع بها وتحذر من البدع، لكن بطريق وبأسلوب، لا تنكر الناس ولا تشدد عليهم، تسلم على الناس تصافحهم تقابلهم تزورهم، هذه معاملة. وأنتم لاحظوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري الناس، كان يسلم على الكبير والصغير، كان يصبر على الأذى ويتحمل من الناس ويغشى الناس في أسواقهم ويتعرض له المنافقون ويصبر. وأما الدين فلم يترك شيئا من الحق لأحد، ما ترك شيئا من الدين لأحد. إذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نفرق بين الأمرين. نقول: فالمداري يلين في المعاملة من غير أن يتنازل عن شيء من دينه، فرق بين المعاملة والدين، يعني تعامل الناس بالرفق واللين وهذا جاء به الدين، وبين أن تترك شيء من الدين. والمداهن يتقرب للناس بترك شيء من الدين، تقرب للناس بترك شيء من الدين، مثل بعض الدعاة الآن الذين يسمون أنفسهم دعاة، يقول: نحن رأينا أن الناس يعني لا يقبلون يعني من الداعية حتى يعني يجاريهم في بعض الأمور، فالداعية إذا أراد أن يقبل منه لابد أن يخفف من لحيته، لأن الناس يقولون: أنتم متشددون باللحية، كيف نصل إلى قلوبهم؟ يخفف من اللحية. وبعضهم يقول: لا بأس إذا وجدوا في مجلس يعني أن تشاركهم في شرب الدخان وأن تجلس مع النساء، لأن عندهم الغاية تبرر الوسيلة. نحن ما نريد إلا هداية الناس، هذا ضلال بين، لأن الإنسان قبل أن يهدي الناس إلى الدين يكون مفتديا في نفسه. وأنت ستسأل عن حلق لحيتك وعن دخولك مع النساء وعن المخالفات التي سترتكبها، أما هداية القلوب لم يكلفك الله بها، أمرك الله باللين وأمرك الله بالدعوة إلى الحق، وإن استجاب الناس الحمد لله، إن لم يستجيبوا لن يضرنا شيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأرفقهم بالأمة، هذا يمثل جانب الرفق. ما أحد ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وكان صاحب لين، كان صاحب يعني يقبل الأعذار. وقد جمعنا مرة بعض الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين، ما يعرف أن رجلا اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم بعذر وقال لا هو كاذب لعله يريد كذا، وإنما كان يقبل ويكل الناس إلى سرائرهم إلى الله عز وجل، هو أعلم به، كان يقبل من الناس. وكان إذا جاءه الرجل وقال أصبت كذا وكذا، قال هل شهدت صلاتنا؟ قال نعم، قال فتلك كفارة لها. كان لين رفيق، وما كان يقنط الناس من رحمة الله. وكان أقوى الناس في دين الله، فلا يترك شيئا منه لأحد كائنا من كان. وهذا يمثل جانب قوة التمسك بالدين الذي يتنافى مع المداهنة. يلاحظ موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة عندما قال لها مري أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت له إن أبا بكر يعني أسيف، وإني أخشى، أو أنها أشارت إليه بأن يجعل عمر، ثم اعتذرت لأنها كانت تخشى من أبيها أنه كان أسيف، وكان إذا صلى لا يفهم الناس من البكاء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا صويحبات يوسف، مري أبا بكر فليصلي بالناس، وهي عائشة. وتعلمون رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة ومع غيرها من أمهات المؤمنين، وما كان يشدد في شيء من أمره، وكان يقبل العذر، وكان تفعل بعض أمهات المؤمنين الشيء العظيم الذي قد يقال أنه يمس جانب النبي صلى الله عليه وسلم أو جانب مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يصفح ويعفو ويصبر ويتحمل لأنه لنفسه. وأما جانب الدين فما كان يترك شيئا منه، ما قال هذه عائشة وهي أدرى بأبيها، بل غضب، قال مري أبا بكر فليصلي بالناس، هذا دين وهو أولى بالناس. وليس هذا أيضا من الأمور التي يجامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أمر الدين. كثير من المواقف يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامل أحدا. عمر رضي الله عنه وهو من هو يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض البور، وله المنزلة والمكانة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه ويقول هذا عمر بن الخطاب، إنما كان يبقى يراجعه عمر في الأمر مرات ومرات، ثم يرجع عمر عن رأيه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهاون في شيء من هذه الأمور. إذن هذا يمثل جانب التمسك بالدين الذي يتنافى مع المداهنة. والجانب الأول جانب اللين والمدراء، والسلف كانوا على هذا الأمر. كان الإمام أحمد يقول الناس اليوم يحتاجون إلى مدراء وإلى لين. كان عمر بن عبد العزيز يقول ما أعطيت الناس، ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. كانوا يدانون الناس، وهذا الأمر هو الذي نجح فيه العلماء والدعاة المصلحون الذين يعني كانوا يدعون إلى الحق، مثل شيخ الإسلام بن تيمية كان يدعو الناس وكان يناظر الخصوم وكان يمهلهم الأيام على أن يأتوا بحجة، ويقول أنا أرجع لها وأن يأتوا لي بمثال من أقوال السلف. كان يلين لهم، ما قال أنتم متشددون، أنتم متعصبة، أنتم كذا وأنتم كذا، ومع هذا يصفع عنهم ويعفو عنهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول أنا أناظر كل رجل بأقوال إمامه، فمن كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا نظرته بأقوال أئمته. ما قال العلماء هؤلاء مميعة يناظرون بكل مذهب، لماذا لا تثبت على السنة؟ أنت سلفي. خاطبون الناس، ناس عاشوا يعني تبع لعلماء، وهؤلاء العلماء لا بد أن يعني تناظره بأقوال الأئمة، ولا الكتاب والسنة تكفي. لكن رجل يقول أنا إمامي حنفي، إمامي شافعي، مالكي، حنبلي، الأئمة ما يمكن أن يخالف النصوص، يقول نناظرك بأقوال أئمتك، هذا من جانب اللين والرفق. كذلك الآن إذا وجدت رجلا متعنتا في السنة لابد أن يقبل قول فلان ابن فلان وإلا ما هو سلفي. دع فلان، أعطني الحجة، قال إمام من الأئمة، أعطنا قول آخر، إمام آخر، يعني تنزل مع الخصم حتى يعرف، لأن أنت صاحب حق. ومهما يعني ذكرت من العلماء فالعلماء من أهل السنة كلهم معك في الحق، فلا تحصر نفسك في رجل أو في رجلين أو في بلد، وإنما أهل السنة يدعون إلى السنة. نقول فعلى طلبة العلم مراعاة الفرق بين الأمرين، فإن من الناس من قد يظن أن مدراة الناس والرفق بهم ضعف في الدين وتمييع، هكذا يظن يعني بعض الناس أن المدراة أنها تمييع وتضيع، والمضيع والمميع هو في كل يوم يزداد بعدا عن الدين، والمداري هو في كل يوم يزداد تمسك. هذه المسائل نقررها قبل 20 سنة، ما تغير الحمد لله الدين الذي ندعو إليه، وما تغيرت السنة، ونحن أشد تمسكا بها في كل وقت، ما تغير ولم نترك شيئا من الدين. وأما الرفق ففي كل لحظة ندعو إليه. فأما المضيع المميع الذي هو في كل يوم ينتقل من دين إلى دين، ومن منهج إلى منهج، ومن طريقة إلى طريقة، ومن شيخ إلى شيخ، هؤلاء هم أهل الاضطراب وأهل التمييع. بينما يظن فريق آخر أن من الرفق بالناس إقرارهم على الباطل، هذا أيضا في ذهن بعض الناس، أن الرفق إقرار الناس على الباطل. قل لا تشدد، نحن ما شدد، التشديد عندما تشدد في أمر رخص الله فيه، إذا كان شيء مباح نقول للناس حرام، هذا تشديد. إذا شيء للناس فيه رخصة نقول للناس لا حرام عليكم ما يجوز، هذا تشديد. أما الحرام عندما نقول هو حرام، والبدعة عندما نقول هي بدعة، ما شددنا. والمعروف أن الإنسان لا يملك أن يشدد ولا يملك أن يسهل ويسر على الناس، وإنما العلماء هم نقلة للدين، فهم يبينون للناس أوجه التيسير في التشريع، ويبينون للناس أوجه الحق في الدين. أما الرخصة إنما هي من الشارع، الله عز وجل هو الذي رخص للمسافر، ورخص للمريض، ورخص لأهل الأعذار في بعض عبادتهم في بعض الأحوال. ولو أن الدين لم يأتي بهذا ما استطاع عالم أن يرخص وأن يقول للناس في السفر اقصروا صلاتكم الرباعية إلى ركعتين، لو لم يأتي بها الدين ما استطاع عالم أن يقول لا نرخص 4 ركعات كثيرة اجعلها ركعتين، هذا لا يملكه أحد. الرخصة من الشارع، والعلماء لا يملكون شيئا. بعض الناس قد يسأل أسئلة كثيرة، فإذا قيل له حرام يتعجب. أذكر امرأة اتصلت مرة سألت عن أشياء كثيرة، كل ما سألت عن شيء قلت لها حرام حرام حرام، قالت كل شيء حرام، قلت لها أنت لا تسألين إلا عن الحرام، اسألي عن الحلال وأجيبك. لو سألتني 100 سؤال لن أجد في نفسي مرة أن أقول لك مجاملة لك هذا حلال حتى ترضي. لو سألتي 100 مسألة وأعلم بما أعتقد قد أكون مخطئ أنها حرام سأقول لك حرام، وإذا سألت عن 100 مسألة أنها حلال لن أقول مرة أكثرنا من الحلال، هذه المرة سنقول حرام. بعض الناس يظن أن الإنسان إذا سئل مرة ومرتين قال حرام حرام حرام، هذا متشدد. بعض الجهل يقول حرام حرام حرام، اسألوا عن الحلال يقال لكم حلال، وإذا سألتم عن الحرام يقال لكم حرام. أما يسأل الناس عن شيء ويريدون شيئا بدعوى أن الإنسان هي ليست يعني الغاز، وليست يعني إنسان مرة كذا ومرة كذا، إذا سئل عن الشيء فهو يصفه بالوصف الشرعي. الإنسان لا يملك يعني أن يقول للشيء أنه حلال أو حرام إلا بدليل. فأهل السنة هم أقوى الناس تمسكا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التمسك بالسنة هم أقوى الناس تمسكا بالسنة إذا كان المقام مقام بيان الحق. وأما في مداراة الناس وفي بيان يعني معاملة الناس ومعاملة الحسن فهم أهل لين ومداراة للناس في معاملتهم له. نقول فليتنبه أيضا من المداهنة السكوت عن الأخطاء، هذه مشكلة أيضا ونعاني منها، السكوت عن الأخطاء. يأتي الرجل يتكلم بالكلمة ويعلم كثير من الناس أنها خطأ ويسكت الناس، وكم من أخطاء وقعت من أناس سكت عنها آخرون وهم يقولون نحن من أهل السنة ونحن سلفيون. أين السلفية عندما تعلم أن فلان مخطئ، عندما تعلم أن فلان طعن فيه بظلم وببغي، وأنت تعلم أنه صاحب حق ويبدع تقول لا نسك لأن العلماء تكلموا. العلماء يؤخذ من قولهم ويترك، وأنت إذا كنت تعلم من فلان أنه صاحب سنة لا يجوز لك أن تجاري الناس في تبديعه، وإذا كنت تعلم أن هذه المسألة صواب لا يجوز لك أن تجاري الناس في تخطئة. هنا الاتباع وهو أن يكون الإنسان متبعا للحق ولا يجاري الناس العظماء وأهل الجاه والمنزلة. في كل زمان هناك أناس يخشى منهم ويخشى بعض ضعاف النفوس منهم ومن سطوتهم ومن كلامهم فيسكت. كثير من الشباب نبين لهم مسائل بعد أن ظهرت قال والله كنا نعلم من قديم، وسرع بعضهم والله إني كنت أجلس عند فلان وأعلم أنه مخطئ، لماذا لا تتكلم؟ قالوا نخشى أن نبدل، نخشى أن نقال أنتم لستم بسلفيين. هذه السنة، يعني نخاف يعني من الناس ولا نخاف من الله. وأن تعرف لماذا لا يصدع أهل السنة ويقف عند كل مجلس وفي كل مقام مع الحق ويقول هذا هو الحق وهذا خطأ، ولو كان شيخ ولو كان رجل كبير ولو كانت له منزلة. نحن لا ندعو إلى الغلظة والشدة وسوء الأدب، ولكن بأسلوب، يا فضيلة الشيخ يا فلان نحن سمعنا من كذا والذي نعرف من العلم كذا، فلعلنا لم نفهم بين لنا الأمر. يسأل، فإذا كان هذا الرجل يعني صاحب حق لن يغضب عليك يبين لك. أما أن نجاري الناس في السكوت يعني على الأخطاء، وهذه هي المداهنة، هذه هي المداهنة. نقول كلا الفريقين مخطئ، من يعني أن ظن هذا الظن أو ذاك فكلاهما مخطئ تائه عن الحق. فهذا الأمر يعني كما يعني ذكرت يعني لا شك أنه منزلق يعني خطير، ومن لم يضبط هذا الأمر علما ويضبط نفسه به في امتثال الحق فإنه يخشى عليه الفتنة في دينه. الإنسان يراقب الله عز وجل في الحق، وبعض الناس يعرض عن الحق ويعرض عن سماع الحق. يعني حتى إن أحد الشباب قال لي بالأمس قال بعض الشباب لا يريدون أن يسمعوا هذه النصيحة. طيب أنتم الآن تسمعون الباطل والكذب ولا تسمعون الحق؟ أنا والله أقبل من كل واحد الآن منكم في المجلس قبل أن يخرج يكتب ورقة صغيرة يقول يا شيخ الذي قررته في مسألة كذا وكذا خطأ والدليل كذا، والله أرجع وأعدل في أول طبعة. وكم سمعنا من أخواني عدلنا بعض الطبعات. ثم إنسان يعرض أو يقول ما أسمع أو يقول هذا باطل. أنا الآن أذكر أدلة وأذكر كلام لأهل العلم وأذكر مسائل بينة واضحة لا تخفى على الناس. من كان عنده شيء يبين، ومن كان عنده علم ينشر يبين للناس يناصح، أنا أقبل يعني من الناس. أما المشكلة أن يسكت الإنسان في المجلس وبعد أن يخرج يبدأ يتكلم وينفر الناس من السنة ومن الحق، هذه فتنة. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.